بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المؤمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الدنيا التي نحيا فيها دار اختبار وامتحان، لا يختلف في ذلك عاقلان، ولكنه امتحان شديد صعب، لأن طريق الفشل فيه محفوف بشهوات النفس ورغباتها، وطريق الفوز فيه محفوف بما تكرهه النفس أو تستثقله. ومن يظن أن اجتياز الامتحان كان في يوم من الأيام سهلا ميسرا فهو غافل أو متغافل. والله سبحانه يحذرنا من مغبة الركون إلى الدنيا بما فيها من متعة ونعيم يتعلق به القلب، الأموال والأولاد والنساء والسيارات والبيوت والمزارع، كل ذلك يحب الإنسان أن يمتلكه، وهنا تكمن المزالق التي قد توصل الإنسان إلى الهاوية. فأنت يحق لك أن تمتلك من الدنيا وتتمتع بما فيها، ولكن لا يحق لك أن تنساق وراءها وتنسى مهمتك في الحياة. وهنا تكمن صعوبة الاختبار، لأن النفس كلما متعتها مالت بك إلى طلب المزيد، فلا بد أن تكون على حذر منها ومن طلباتها، وإلا تملك السيطرة عليها تكون سببا في هلاكك. فالمال والأولاد نعمة إن أحسنت استخدامها أوصلاك إلى النعيم، وإن أسأت التعامل معها كان حربا عليك. يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. استمتع يا أخي بدنياك، ولكن تذكر أن ما أعده الله لك يوم القيامة خير من كل ذلك، فنعيم الآخرة دائم لا يزول، مطهر لا خبث فيه، ممتزج بالسعادة والسرور، يأتيك غير ممزوج بالعناء والشقاء، وهو فوق ذلك كله طمأنينة في القلب وسكينة في النفس يسبغها الله على أهل رحمته. جعلني الله وإياك منهم، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية واليوم نتعرف على الحرف التاسع منها وهو حرف الذال المعجمة أي المنقوطة يخرج حرف الذال من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليين ويجب أن يلامس رأس اللسان طرفي الثنيتين العليين وأن يبرز قليلا حتى يمكن أن يراه الناظر وهو من الحروف اللثوية لخروجه قريبا من اللثة إذ صفات حرف الذال المتضادة أولا الجهر حيث ينحبس النفس عند النطق به خلافا لأحرف الهمس دقق إذ لا نفس يجري مع حرف الذال ثانيا حرف الذال حرف رخو يجري الصوت عند النطق به إذ وذلك خلافا للأحرف الشديدة التي يمتنع جريان الصوت معها ثالثا حرف الذال حرف مستفل لا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به فهو حرف مرقق دائما رابعا الذال حرف منفتح يتباعد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق به خامسا حرف الذال مصمت أي ليس من حروف الإذلاق وأما بالنسبة للصفات غير المتضادة فلا يوجد لحرف الذال أي صفة منها والآن نأتي على ذكر الملاحظات على نطق حرف الذال أولا يجب عدم انحراف مخرجه إلى مخرج الزاي حتى لا يصير زايا مثل الذين فمن الخطأ أن تقول الذين ثانيا يجب جهره إذا جاور حرفا مهموسا حتى لا يصير ثاء مثل أذكروا ومن الخطأ أن تقول أذكروا فبمجرد همسه صار ثاء ثالثا يجب تقوية صوته عند النطق به مثل يذكرون رابعا يجب ترقيق حرف الذال دائما وخاصة إذا جاور حرفا مفخما لأنه إذا فخم صار ظاء مثل محذورا فإذا فخمت الذال أصبحت محظورة والحال نفسه في قولك ذرهم ومن الخطأ أن تقول ظرهم وكذلك ذق فلا تقل ذق ويجب عدم المبالغة في ترقيقه حتى لا يصير ثاء خامسا يجب بيانه عند تكراره مثل ذي الذكر سادسا يجب الحذر من قلقلة حرف الذال إذا جاء ساكنا وهذا من الأخطاء الشائعة مثال ذلك واذكروا، فمن الخطأ أن يقول القارئ واذكروا. نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، احذر أخي من اللحن عند قراءة كلمة تغنية تغنية، فحرف الياء مفتوح وليس ساكنا، فخطأ أن تقول لن تغني عنهم، والصواب لن تغني عنهم. ثانيا، لون حرف الباء من كلمة قبلهم قبلهم، لون بالأزرق الفاتح من مصحف التجويد إشارة إلى صفة القلقلة، وهي في هذا الموضع قلقلة صغرى لأنها جاءت في وسط الكلمة، وحروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد. ثالثا، تأمل كيف جاء حرف القاف في كلمة التقطا التقطا، جاء مفخما بين مرققين، فكن بارعا في الترقيق والتفخيم ولا تخلط بينهما، التقطا. رابعا، فخم حرف الألف من كلمة وأخرى وأخرى، لأنه مسبوق بحرف مفخم وهو الراء، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. خامسا، لاحظ صفة الصفير لحرف الزاي في كلمة أزواج أزواج، فهي صفة تقوي الحرف، فالفظه بشكل صحيح هكذا أزواج، وأحرف الصفير هي الصاد والزاي والسين. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة وقفات بلاغية نحلق فيها مع معاني ألفاظ القرآن الكريم. يقول تعالى وأولئك هم وقود النار. في هذه الجملة من الآية القرآنية لطائف عدة تجعلك تقف أمامها وقفة التأمل في محراب بيان الله. أولا، قال تعالى وأولئك هم وقود النار، فأتي بالضمير هم بين المبتدأ والخبر، ولو حذف لتم المعنى أولئك وقود النار، فائدة الضمير هنا تأكيد وقصر العذاب عليهم. ثانيا، جاءت هذه الجملة بتعبير وقود النار، وهذا تصوير وتمثيل للكافرين حيث آلوا إلى وقود للنار، وهذا التعبير جاء ليسلب الكافرين كل خصائص الإنسان ومميزاته ويصورهم في صورة الحطب والخشب الذي تسعر النار به. فانظر كيف اشتمل هذا التشبيه القرآني على صورة شدة العذاب مع شدة الإهانة للكافرين. ويقول تعالى كدأب آل فرعون، إن فرعون واحد من جمهرة كبيرة من المكذبين والجاحدين المتألهين في التاريخ الذين ذكر بعضهم القرآن، فهل من سبب في تخصيصه هنا دون غيره من أمثال عاد وثمود؟ نعم، فهذا التخصيص يناسب ثقافة المخاطب بهذه الآية وهم اليهود والنصارى، لأنهم أعلم وألصق بأخبار فرعون، كما أن العرب أعلم وألصق بأخبار عاد وثمود، وهلاك فرعون معلوم لليهود بخلاف هلاك عاد وثمود. ويقول تعالى في هذه الصفحة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما من شك أن القناطير المقنطرة هنا يراد بها المال، والإتيان بهذا اللفظ القناطير المقنطرة يلقي ظلا ترسمه هذه العبارة، فلما عدل ربنا عن المال إلى هذه العبارة؟ إنه نهم المال، ولو كان ربنا يريد مجرد الميل إلى المال لعبر عنه باللفظ الصريح، لكن القناطير المقنطرة تدل أولا على المال المضاعف والكثرة، وتضفي تصويرا لشره الإنسان الذي لا يكتفي بالدراهم التي تسد حاجته، بل يسعى لتكديس المال وتجميعه إرواء لشرهه وشهوته. وفي هذه الصفحة أيضا قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر أخي إلى هذا البيان وتأمل دقة الأسلوب القرآني، فبعد الإطناب السابق والإسهاب في ذكر الشهوات حتى كاد المرء يذهل من تصوير الله للشهوات الدنيوية ولأمور البذخ والنعيم، تأتي كلمة المتاع المؤذنة بالقلة، وهو ما يستمتع به مدة ثم يزول. وما كان الله ليبين قيمة الحياة الدنيا الحقيقية لينتزع تعلق القلوب بها لو لم يستخدم هذه الكلمة، فانظر واعتبر.